زعم الممثلين والمغنين انهم يؤدون رساله ثقافيه وكذبوا الله، فانها رساله شيطانيه مختومه بخاتم الهجور والعري وقله الحياء. وارونا رجلا صلحت حاله بعد رؤيه المسلسلات والافلام ومتابعه الاغاني. الا انهم مفسدون وان زعموا الاصلاح تلبيسا ومخادعه. ومن تلبيسهم ترويج الغناء والموسيقى باسم الدين، فخرجوا على الامه بالموسيقى الدينيه والغناء والتمثيل الاسلامي بدعوى الاصلاح، وكذبوا والله فان دين الله بريء منهم. فليس عندنا اهل الاسلام تمثيل اسلامي، وليس عندنا اصلاح للعباد بالاناشيد والاهاديد والغناء، انما هو الدعوه الى الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه والحجه والبرهان. فدين الله كامل لا حاجه به الى طرق اهل الفسق والبدعه، ومن عدل عن الوحيين الى هذه الطرق المحدثه والصقها بالاسلام ترويجا وتلبيسا، فليتق الله وليحذر القول على ربه بلا علم. قال الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ومن لبس الحق بالباطل ان راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله. امر الله به في كتابه وحرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وردت النصوص بفضائله، بل لقد خرج صلى الله عليه وسلم للجهاد بنفسه في غزوات كثيره. ومن لبس الحق بالباطل تشويه الكفره للجهاد الاسلامي الذي هو من شعائر الله، ونبذه بالوحشيه والارهاب، واحراج المسلمين امام شعوب العالم بهذه المصطلحات الغامضه. والغرض من ذلك ان تلقي امه محمد صلى الله عليه وسلم السلاح، وتسير في ركب المغضوب عليهم والضالين طوعا او كرها. وفي الوقت ذاته تظهر وسائل الاعلام الكافره الماكره ظلم اليهود الغاصبين ووحشيتهم وبطشهم لاخواننا في الارض المقدسه على انه مكافحه للارهاب ودفاع عن النفس، فصار الظالم مظلوما والسارق صاحب الدار. فالله جل وعلا حسيبهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. الا فاعلموا ان الجهاد من دين الله جل وعلا. امر الله به في كتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الجهاد في الاسلام عذر لا ظلم فيه بحمد الله، ولهذا امر الله بالوفاء بالعهود ونهى عن الغدر، فقال: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. وقال الله جل وعلا: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها ليوجد من مسيره 40 عاما. اخرجه احمد والبخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. روى احمد والنسائي من حديث ابي بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قتل نفسا معاهده بغير حلها حرم الله عليه الجنه ان يشم ريحها. واذا كان ذلك في حق الكفره المعاهدين فكيف بالاعتداء على بلاد المسلمين بالتفجير والتحريض ونحوهما. لا شك انه اعظم حرمه، والجهاد الاسلامي منه بريء. الجهاد في الاسلام لا فوضويه فيه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذا استنفرتم فانفروا، فتجب طاعه الامام في ذلك.